وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طب حديثنا وين كان؟ عليكم السلام ورحمة الله. في مدرك قاعدة حجية القرآن قلنا آيات أكو عندنا أو روايات وبعد شنو؟ حديث طويل هذا بعد كثيرة عقلائية مو هيجي ولا قلنا الإجماع بما أنه محتمل المدرك ما نشوف. أما الكتاب الكريم قلنا نستشهد بآيتين وكلتا الآيتين ناقشناهن بمناقشتين إذا تذكر. عليكم السلام ورحمة الله. إذا لم يكن من استدلال بالآية المهم الأخبار. وأما السنة الشريفة بحثنا الجديد منها أخبار كل أخبار. فلا نكون مبالغين إذا قلنا بأن الأخبار الواردة في مسألة القرآن بالغة حد التوافر بيد أنه تواتر معنوي بمعنى تصديق التواتر المعنوي شنو هو؟ بمعنى أنها تشترك جميعا في مضمون ومعنى واحد وهو الدلالة على من؟ المعنى الواحد وهو الدلالة على من؟ على حجية القرآن. من دون اشتراكها في لفظ واحد ويمكن تقسيمها أي الأخبار بشكل عام إلى قسمين أخبار عامة دالة على شنو؟ مشروعيتها في كل موضع وبشكل عام. وأخبار خاصة تدل على مشروعيتها في مجالات خاصة. أما الأخبار العامة فأحسن ما يمكن أن يمثل له فأحسن ما يمكن أن يمثل به صحيحة محمد بن حكيم بين شريط النص الرواية عليه. سألت أبا الحسن عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة. قلت إن القرعة قلت له قلت له إن القرعة تخطئ وتصيب، قال كل ما، كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. ولعل دلالتها سد الخمس، اي سد الخمس المنظم الله يكتب هكذا وسائل الشيعة باب 13 من أبواب كيفية الحكم، حديث 11. ولعل دلالتها على العموم واضحة، ولا تصح الدغدغة في دلالتها بأن كلمة الشيء حيث إنها حيث إنه لم يحدد المقصود منها ولم يشخص أنه أي شيء، فيعود بذلك احتمال ورودها في مورد الله. ولا تكون دالة على العموم والوجه في عدم صحة ذلك. ليش مصر؟ هاي مناقشة ليش مصر؟ لا، هذا جوابه شيء نكرة عامة، عامة نكرة يرده شنو؟ أنه حتما هو لما سأل السائل الإمام وما قال له شنو؟ سيدي أسألك شنو؟ عن شيء ما في احتمال فلابد سأل شنو عن من؟ عن شيء شنو؟ معين لكن هو صار بلاء شنو يكلمني بعد؟ ما في احتمال انه لما سأل هذا. والوجه في عدم صحة ذلك ان الامام عليه السلام أعطى ضابطا كليا لا يختص بمورد معين، وقال كل مجهول ففيه القرآن، والمدار كما نعلم علما على عموم الجواب وخصوصه وليس على عموم السؤال وخصوصه. فافرض المفروض ان السؤال خاص. ولكن ذلك ليس بمهم بعد عموم الجواب. إذن هذه الرواية هي أحسن رواية يمكن الاستشهاد بها على الحجية المطلقة، وأما ما تداول على الأنسل. شنو المتداول على أحسن؟ ما شاء الله، هاي بالكتب شو جد احنا قارئين. من أن القرعة لكل أمر مشكل باللمعة، هاي جد قرنا غير اللمعة، أو مشتبه فليس عليه رواية صحيحة. ولا وجود له في الوسائل، أجل ورد في كتاب دعائم الإسلام. ما شاء الله، خوش اسمها. عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، أنهم نص التعبير، نص التعبير هذا، أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، فيما أشكل. انتهى سير رواة الدعام. ولكن من الواضح أن كتاب الدعائم الذي ألفه منه القاضي نعمان المصري الإسماعيلي للدولة الفاطمية، من هو ألفه؟ للدولة الفاطمية الإسماعيلية في مصر، وأمرت السلطة بقراءته، بقراءة جمل منه في كل جمعة على المنبر، صلاة الجمعة يقرأ. زين، وشنو؟ ولكن شنو؟ من الواضح أن كتاب الدعائم الذي ألفه فلان لا يشتمل، أي الذي ألفه فلان جملة محترمة، خلي يد الشريطة بين قوسين، لا يشتمل إلا على المراسيل، ولا يذكر، ولا يذكر شنو؟ أسناد ما يروي، كما ولا يروي عن غير عن الأئمة من بعد من بعد من بعد من بعد من الإمام الصادق، من بعد الإمام الصادق عن من موسى بن جعفر، بعد ما يروح عن موسى بن جعفر عن إسماعيل يروح الإسماعيل يروح الإسماعيل على فالجميع ما فيه مراسيل. ويكفي لإسقاط رواياته عن الاعتبار كونها كذلك، كونها كذلك شنو؟ مراسيل. ونحن لئن أردنا أن نحسن الظن بمن نحسن الظن بالقاضي نعمان وأنه رجل عالم فاضل كامل متقن ما أدري شنو تماما، فليس من المناسب في الموازين العلمية أن يكون حسن الظن سببا علما لحجية المراسيل، فحسن الظن يبقى في مكانه ومسألة الحجية تبقى في محلها الخاص، خلافا لذوق بعض من أنه يخلط بين ويترك كل شيء. عندهم حسن ظن بكثير من العلماء، وهذا حسن الظن يؤدي علما، لأن الروايات المرسلة أيضا الذي يروها هذا قاضي نعمان المصري فشاهد جيد ولي جيد فسلمنا جيد بلا إشكال على رأسه، وإن كان سوى فيه تأمل لأنه مواضع بعض يصعد إلى السماء بعض كذا، لكن نحن لسنا في هذا السبب. لكن نقول افرض الانسان جيد متقي، لكن مو معنى على ان الروايات راح تصير شنو، ما نربط يعني هاي المساله بهاي المساله العلميات تتقل بما القضايا على اي حال. هاي ترى النقطه في الحقيقه سياره يستفاد منها في موارد شنو كثيره اخرى، هذا الكلام ياتي حتى في تحف العقول في كذا في موارد متعدده، نقعدنا كتب مراسيل لكنه يلزم من حجية المراسيل شنو من كون الشخص انسان خير وكذا روايات على اي حال. زين زين يبقى شيء وهو المشكلة بالمراسيل ان تجيس انه في زمان زمانه هو من فترة الحياة وصغرها بحيث يوصل من درجة الوثاقة بحيث يكون من علامة هاي الدرجة المساقة نقدر ناخذ الأمر وش يسموه لا يعني إذا كان يعني أمر هاي الرواية من الروايات الواضحة المسلمة هذا بحيث من احتاج بعد علما مو نفس الرواية بس الإنسان واضح في درجة من الوثاقة حتى الناس بحيث بحيث أنه لا يكذب بحيث يعتمدون على كلامه هذا نحن في الحقيقة ما نحتمل أنه أكبر شخص كذب يعني قول هذا استغفر الله احتمال كذب ما أكون بلي، لكن هذا احتمال شنو بلي احتمال تساهل كذا هي هيك هذا واي بعض مرات يسمونه اي هذا يصير هذا كثير من يشوف دفر كتاب مثلا في سوق الصحافين سوق مع أهل الورق ذاك الزمان في سوق المعادري شنو شاف كتاب مثلا هذا وش كتاب هذا جلبر وش روايات هذا فيه هذا يجيبه محفوظ السلامة وعلى أساس على أنه رواياته يكون ينظر من باب حضر هو عنده أطمئنان بيمن ما كذب الرجال وإنما من قبيل على فقه الرضا سعيد المناسبة أيضا الأشياء لا بأس أن النكر من قبيل فقه الرضا سلام الله عليه. فقه الرضا في زمان شنو المجلسي طلق صوته ما كان إلى صوته فجأة في زمان المجلس يعني شنو كان شنو فرد واحد في مكة المكرمة يقول أنا هنا كذا زمان ما أداد يا ناس يا إنسان يريد يروح إنسان ما تقدر يروح يبقى شم سنة ما تبقى كان يصدر هناك تستحب المجاورة لمدة سنتين فهناك في مكة يقول أنا شرد موجود وهذا وإذا سيد حامد حسين ما أدري منه من بلاد الهند جايب كتاب وإذا أحليه هذا كتاب مولانا الرضا صلوات الله هذا كتاب مولانا الرضا شافوا بي وش روايات هذا وإذا محمود السلام أخذوا في جماعة من أعلام صاحب الحدائق مثلا هو يحسن الظن به وحجه بلا سلام وإلى آخر وإلى آخر وهو من الأعلام صار بناءهم يأخذون بمن بهذا الكتاب فقه الإمام الرضا يجيب ثلاث شواهد عليه السلام مثل الموجودة فيها كذا من أشياء اللي يعرف هذا في الحقيقة فقه ما كان كتاب جاب فلان أتى به حينئذ حصل بعض واحد اثنين اطمئنان وقام شنو ينقل حينئذ من عدة بل لعل المجلسي همات ايضا قام ينقل من عدة واقول مجلسي رجل عالم رجل متقي رجل لا يكذب لكنه كذا ما كان اطمئنان ما يصير حج علينا هو حصل له اطمئنان لكن هذا مو معناه انه على اي حال اذا واحد مات يحصل عدة اطمئنان هاي من نعمة من الله عز وجل إذا واحد يقول ما دام المجلس حصل اطمئنان وصاح أنا يحصل لي شنو إذا واحد قال حصل لك اطمئنان كل شيء يمشي حينئذ عليه لا بس لكن إذا ما يحصل لي اطمئنان هذا الكتاب لا يكون زين زين مضافا إلى ذلك إيه بري هذا ما ملاحظة أخرى نحن يعني كأنهم شنو فرد حكم مضمون قاعد هو ينقل مو أنه رواية نص رواية على أي حال يبقى شيء وهو أن صحيحة محمد ابن حكيم قد عبر عنها في الكتب بالرواية وذلك مما يدل علما على ضعفها السندي عندهم إذ تداول التعبير بكلمة الرواية عن عن الرواية الضعيفة وإذا رجعنا إلى سندها وجدنا أن شيخ الطوسي ينقلها عن محمد ابن حكيم وهكذا الشيخ الصدوق وللتعرف على طريق الشيخ والصدوق إلى محمد بن حكيم شنو لا بد من مراجعة المشيخ مشيخوين مشيخ ابن الشيخ مشيخوين في آخر التهذيب وآخر الاستفسار هذا بالنسبة إلى كتابي الشيخ وآخر الفقيه من لا يحضر الفقيه هذا بالنسبة إلى الصدوق هنا كذا عندك التراجع وإذا لاحظنا سند الشيخ وجدنا في الطريق شخصا باسمي علي بن عثمان. علي وهذا لم يرد وهو لم يرد توثيق في حقه. فيسقط سند الشيخ عن من؟ عن الاعتبار. ولكن إذا رجعنا إلى سند الصدوق وجدنا أن له سندا صحيحا لا يشتمل على غيره. وعليه في الرواية لا إشكال فيها من هذه الناحية، لكفاية صحتي. لكفاية صحتي شنو؟ صحة السندة، ما يلزم كل السندين صح من البديهيات. أجل تبقى المشكلة كل المشكلة في محمد ابن حكيم نفسه. فإن الشيخ والنجاشي وإن ذكراه في رجالهما إلا أنهما لم يوثقاه وسكتا عن توثيقه. فيبقى مجهول الحال من هذه. وهذه هي النقطة، فالأقل نصبت هذه الجملة في التعبير عنها فيما بالرواية دون الصحيحة. بيد أن بالإمكان توثيقه بهذا البيان، لهذا أقول الصحيح بهذا البيان. نقل الكشي أو الكشي أو الكشي ما أدري بطريق صحيح. صحيح أنا ما أذكر الطريق لأن تطويل يصير وكذا. بطريق صحيح عن حمان ما نفسه أي رواية بلا أحد. كان أبو الحسن عليه السلام يأمر والأمر سهل، يأمر محمد بن متى ما أطلق انصرف إلى الأول، يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يكلمهم ويخاصمهم حتى كلمهم في صاحب القبر. فكان إذا انصرف إليه قال له: ما قلت لهم وما قالوا لك؟ ويرضى بذلك منه. رجال الكشي رقم الحديث 315. فإن بتقريبا الوالد نقل عن جسد سنة صحيحة يا هي مفيد بسنة صحيحة محمد، والناقل قاعد هنا من اللي قاعد ينقل؟ مو هو ينقل عن نفسه، وإذا كان هو يقول كان أبو الحسن يقول لي هيك شيء لا يحسب، لأن هذا أنت أول كهو إحنا نريد نثبته، هذا قاعد ينقل غير حق، ما قاعد ينقل كان. وتقريب دلالتها على الوثاقة أن الإمام عليه السلام لا يناسبه أن يأمر شخصا بالممثلية عنه أو بالأحرى عن المذهب الجعفري، ومجادلة الخصوم إلا إذا كان لديه في كامل الوجاهة والوثاقة. لا رضى منه يعني هاي المباحثة ما كانت جيدة، خش حش حشي هذا ما يقربوا على أنه خش حش حشي التسبب، لكن احنا نريد نسجل أنه أصل إيمان ينصب في الشخص يقول له روح اذهب وحبت شنو يعمل روح وجادل وقاصر وسوي إلى آخره، هذا من المناسب إيمان يتعذق الواحد مثل ما تعديني إذا يتعذق الواحد حتى يتكلم ويقاصر ويجادل وكذا وإلى آخره، يبحث يكون في الواحد شريف جيد في منتهى مو مناسب يبحث في واحد تربط على اي حال يعني مناسب يعني الامام يبحث يعني من المناسب الامام يبحث في واحد شريف الشيخ امين شريف احمد رادك هو هذا الضيط، احنا اكثر من هذا مضيط زين. هذا كله بالنسبة إلى الأخبار العامة، وقد اتضح أن صحيحة محمد ابن حكيم جيدة دلالة وسندا، وأما الأخبار الخاصة فهي كثيرة ما قاعد وين رواية بصدق عشان قاعد ينقل شيخ محمد بن حكيم يقول سألت عن شنو زين جيد. وأما فهي كثيرة نذكر كمثال لها صحيحة كلها فما نذكرها بريد تذكرها أرباشا نذكر كمثال لذلك صحيحة إبراهيم ابن عمر. هذا يسمونه إبراهيم ابن عمر اليمان كفار جريم. عن أبي عبد الله عليه السلام نص الحديث رجل قال شوف الرواية هنا أول مملوك أملكه فهو حر نقول لسهي الفاء شنو أن يقول هو حر أو حر هذا هو تبع شنو نذر هذا الرجال ذاك ما يعرف نحو عربية شنو شنو فورث ثلاثة يعني في آن واحد هو الشامبي الأول واحد أمريكا يحكم بعد مرة من شنو في آن واحد ثلاثة فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابه القرعة سيصنع يقول أصابته هذا نبل بالمعنى أصابته يقول أصابه القرعة أعتق نقطة قال والقرعة سنة وسائل الشيعة باب 13 من أبواب كيفية الحكم حديث 2 ودلالتها على حجية القرعة في موردها الخاص واضحة بل يمكن أن يستفاد منها الحجية في غير موردها أيضا لأن قل لي شنو قراءة السنة أحسن هاي واتر نقطة شنو مهم لأنه عليه السلام قال بعد ذلك والقرعة السنة هذا كله بالنسبة إلى المدرك الثاني وهو شنو المدرك الثاني السنة الشريعة وأما السيرة العقلائية هذا المدرك الثالث يعني فلا إشكال في انعقادها على الرجوع إليها حتى لدى غير المتدينين استخارت ان شاء الله مطلناها عنوان شنو بعدين خاص فيها رقم ما ادري ايش قد كان رقم 10 ايش قد 11 هناك فحد يصير عنه عن الاستخارة هنا كيف كل سؤال عنه حتى ليس خوف في الموضوع. خوف الأشكال في الحقائق شنو؟ حتى لدى غير المتدينين. فإذا كانت الجامعة تحتاج إلى عدد معين من الطلاب وكان التقديم أكبر من العدد المطلوب أقرع بينهم لتحصيل العدد المطلوب، وإذا كان الطلب على الحج أكثر من المقدار الممكن المقرر أقرع بينهم، وإذا كان في الدور المبنية للسكن ما تقرا على كل واحد لا تبون انا تبون انا لا هذا روح برا للخارج مثلا هناك اللي بي الشفاعه غير تقيمه لا بس هذا مطلب ثاني. واذا كانت الدور المبنيه اكبر من اقل من طالبين لها اقرع بين وهكذا. ايه سبنا برسول الداعك يا شدر نعم حتى تعريف ينقل لكن بني خو سؤال ايه على يعني قصة ألف ليلة وليلة زين فانعقاد السيرة اذا انعقاد السيرة على العمل بالقرعة عند تمشكل الامر مما لا شك فيه، وحيث انه لم يرد ردع عنها فيستكشف بذلك شنو امضاؤها واحتمال ان السيرة المذكورة سيرة حدثت جديدا في عصرنا المتأخر ولم تكن في عصر المعصوم بعيد جدا لأن فرض عقلائيتها يلازم فرض امتدادها التاريخي إلى عصر الأئمة عليهم السلام بل يمكن أن يقال إن أهل البيت عليهم السلام صدر منهم ما يدل على الإمضاء حيث قالوا ما والقرعة سنة كما في صحيحة إبراهيم ابن عمر. هذا كله في مدرك القاعدة. وبذلك تنتهي النقطة الثانية إن شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل. الكلام يقع في النقطة شنو الثالثة، عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان بحثنا النقطة الثالثة هموم، رقم ثلاثة هموم القاعدة لما لا تعين له واقعا. الشيء المجهول تارة يفرض أنه معين واقعا، ولكن طرأ عليه الإبهام ظاهرا وبلحاظ علمنا. وأخرى لا يكون له تعين حتى شنو واقعا وفي علم الله سبحانه. فليس هو مجهولا ظاهرا فقط، بل هو كذلك ظاهرا وواقعا. مثال الأول، بس لا تستطع لا تحكم بالكفر بعد هاي لا إلا هاي على ابنه الشريك. مثال الأول ما إذا نذر شخص رفق أول مملوك يملكه، وملك عبدا وأعتقه ثم اختلط بعد ذلك هذا العبد. عليكم السلام ورحمة الله. المعت الذي اعتقه المولى اختلط بمن؟ العبيد، بقية العبيد الذين ملكهم. بعدا او قبلا؟ هذا ما يحسن، لعله قبلا احسن. كان حد خمسة عبيد، كان حد خمسة يحب بعد أكثر، قال يا رب أول ما عبد أملك بعد هؤلاء الخمسة هو حب ملكا ما ترد واحد، وقال هو حر لوجه الله، ثم اشتبه رد أن ذلك الواحد الذي ملك وأعتقه أي واحد ما أحب اشتبه، لأن الشافين كانوا العبيد الكرام. إذا ففي مثل ذلك يكون العبد المعتوب متعينا واقعا، ولكنه متردد مردد ظاهرا وفي علمنا. ومثال الثاني ما إذا قال المولى أول عبده، أملكه هو حرا، ونفترض أنه ملك في آن واحد، ثلاثة عبيد من دوني شنو؟ تقدم وتأخر. إنه في المثال المذكور لا يصدق على أحد العبيد الثلاثة أنه ملك أولا، حتى في علم الله سبحانه. إذ المفروض قد حصلت ملكيتهم في آن، واحد وبالجملة. تارة يكون الأمر المجهول مجهولا واقعا، مجهول يكون مجهولا في علمنا ومتعينا واقعا، وأخرى يكون مجهولا في الواقع وبلحاظ شنو علمنا معه. وقد وقع الكلام في أن أدلة حجية القرآن هل تشمل كلا النحوين أو خصوص شنو؟ الأول أي الذي يكون متعينا واقعا ومجهولا ظاهرا، اختار جماعة منهم الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف في كتابه في تقرير بحثه نهاية الأفكار الجزء 3 صفحة جزء 4 العقب اشتبهت صفحة 104 اختصاصها بالأول، اختصاص أدلة القرآن عظيما بالأول. الأول عن شنو؟ عن ما إذا كان ناشئ مجهول ظاهرا لكن متعين واقع، واستدل على ذلك يعني على اختصاصه لأن الوارد في أدلة القرآن عنوان مشهور كما في صحيحة محمد بن حكيم التي ورد فيها كل مجهول ففيه القرآن وعنوان المجهول لا يطلق حرفا بعد اتهام الشريد قولان إلا على الشيء المتعين واقعا والمردد بحسب علمنا. أما إذا لم يكن للشيء تعين ومعلومية حتى شنو حتى بالحاضر الواقع فلا يقال نحن شنو نحن نجهله أو هو مجهول لنا مجهول شو وقت يقول هذا مجهول يكون أكو بشيء معلوم هو في نفسه حتى أنا أجل أما إذا فرضنا من قبيل إذا المولى قال أول عبد أم الفحر وملك هو صدق أول ثم اختلط ويا غيره يصح أن يقول المولى أجهل أنا أتردد أنا أجهل شنو في الحب لأنه هو أول أكل لكن اختلطوا أما إذا في أنا واحد من الثلاثة بعد ما إلى معنى يقول أنا أجهل الأول منه أجهل الأول شنو ما سأفضل أول ما بابا أول أصل ما قل يعني تملك في أنا واحد شنو ما أعلم أنه أول ما بعد العالم مجال ما جانا سأقوم بعد ما نريد هذا ما أدري يكفي يومين لا أو بعد هو يقول أول الذي عملته فإنه هم يقال على أنه أجهل بالأول أنا ما له معنى يقول أجهل بالأول أنا أول أصلا شنو ما موجود واقعا حتى أنا أجهل فعنوان المجهول فرع وجود تعين للشيء ومعلومية للشيء واقعا زين وزاد السيد الحكيم في المستمسك الجزء 14 صفحة 104 بأن لأنه قد يقال إن مورد بعض الروايات هو بعض روايات القرآن هو شنو بس من الأول نحو الأول كصحيحة كم الشريد أبوه إبراهيم ابن عمر التي ورد فيها شو ورد فيها رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال عليه السلام يقرع بينهم. إنه عليه السلام قد حكم شنو؟ القرعة. والحال أن الشيء هنا أن الأول لا تعين له حتى شنو؟ حتى واقعا. فحكم الإمام بهاي الجملة خلصت بحجية القرعة في المثال المذكور يدل على من؟ على عدم اختصاصها بمن؟ مجهول الظاهر. بما له تعين واقعا، بل تعم حالة عدم المعلومية واقعا. قد يقال الحكيم كان قد يقال هكذا ثم قال والجواب عن ذلك. قبل والجواب تفضل الشيخ. لا قد يقال هو هيك جاي ما شيء يسمونه استوى. قال قد يقال هيك شيء يعني ينفع الزاد. قد يقال هكذا يعني زاد السيد الحكيم، يعني رأي نفس رأي الشيخ أغضياء أستاذه، وأنه القرعة حجة فقط وفقط في موارد شنو؟ تعين واضح شيء متعينك. لكن ونفس كلام أستاذه ما تصدق فيه، وهو أن كلمة مجهول ما تطلق إلا في حال المعلومية واقعا والمجهولية ظاهرة، لكن زاد على كلام أستاذ يدفع يشكل ويجاوب. لو قد واحد يشكل علينا صرف هذا الإشكال ويأتي لذلك أن صحيحة إبراهيم ابن عمار حكم فيها الإمام بالقرعة بالرغم من أن الأول لا وجود له لا تعين له حتى على مستوى الواقع. أجاب عن ذلك الإشكال وأجاب عن ذلك ثم قال جواب عن ذلك بأن الصحيح المذكور خاصة بموردها، ولا يمكن أن يستفاد منها مولانا. يستفاد منها شنو؟ أن القرعة حجة في كل مورد شنو؟ لا تعين له واقعا. بل فقط هي حجة فيما إذا كان غير المتعين واقعا كان من قبيل مثال أول ما أملكه فهو حر. إن الرواية وردت في هذا الزفاف، ولا معنى لاستفادة العمومية منها، فنبقى نحن هاي الرواية وردت في هذا المورد. السائل يسأل الإمام رأي معه يقول له الرجل نذر قال أول عبد أملك فوحه ملك الزاد. الإمام قال له خذ يخذ صحيح انها دلت الروايه على حجيه القرعه في مورد لا تعين له واقع، لا تكون خاصه بهالمورد، شلون تتم الحموم فيها؟ فنبقى نحن وصحيحه محمد بن حكيم. فنبقى هذه الجمله، فنبقى نحن وصحيحه محمد بن حكيم التي قالت شنو؟ كل مجهول ففيه القرعه، والمفروض ان كلمه المجهول على ما قلنا لا تطلق الا عليما، لا تطلق الا عليما على ما له تعين واقعا. لا احتمال يعني ما موجود احتمال فيها كيف كمن يرسم بها على صار هذا البتال يا لسامة ما على طريق العفو يشهد اللهم عرف الاشهد على سيد المستمرة الواقع البتال. انتهى كلام السيد الحكيم. ومن الغريب أنه قدس سر أنه يحس بحكيم في بقية الموارد يتمسك بعدم القول بالفخر، حيث يقول شنو؟ إن الرواية وإن وردت في بقية الموارد وإن ما وردت في مورد خاص إلا أنه حيث لم يفصل العلماء بين الموارد فبضم عدم القول بالفاصل يثبت شنو؟ العموم. وكان من المناسب أن يتمسك بذلك في المقام أيضا، فيقول إن مورد الرواية وإن كان خاصا بمثال العبد ولكن من قال بحجية القرعة فيما لا تعين له واقعا. لا لا لا لا شنو لا لا شنو لا يفرق بين لا يفرق بين شنو بين شنو الأمثلة وما دام لا يفرق بين الأمثلة فمتى ما دل رواية على على على حجية القرعة في مورد خاص من ال من ال من ال مما لا تعين له واقعا يلزم حجيتها في بقية المواقع. هذا ولكن لا نحتاج في رد السيد الحكيم الى هذا الكلام، ويكفينا أن نقول له صحيح إن الرواية في صدرها وردت في مثال ومورد معين، ولكن ذيلها يدل علينا على العموم، حيث قال عليه السلام والقرعة سنة إذا يمكن أن يستدل على عمومية القرعة وحجيتها للموارد التي شنو لا تعين فيها واقعا بصحيحة إبراهيم ابن عمر بعد الالتفات إلى شنو ذيلها، هذا مضافا للدليل الثاني أيضا إلى أن أحد أدلة حجية القرعة هو السيرة العقلائية وهي لا تفرق بينما إذا كان للشيء تعين واقعا وما إذا لم يكن، فإن الأمثلة السابقة التي ذكرناها للسيرة كلها واردة فيما الأمثلة السابقة تذكروا الأمثلة السابقة أمس ذكرناها كلها واردة في حالة عدم التعين واقعا، فحينما يقدم للحج مقدار أكبر من المطلوب يقرع بينهم والحال أنه شنو لا تعين واقع، وهكذا في بقية الأمثلة العرفية. إذن لدليلين ووجهين نحكم، شنو نحكم؟ بعموم حجية القرعة لموارد عدم التعين واقعا، أحدهما صحيحة إبراهيم والآخر السيرة العقلائية، ومن الملفت للنظر اختلاف رأي السيد الخوئي قدس سره، فبينما اختار في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 343. هل اختصاص بحالة كم من وياي التعين واقع اختبر بنى في مباني الحروة الوثقى الذي هو خاص بباب النكاح الجزء واحد صفحة 189 بنى على العموم لموارد شنو عدم التحيّم تزيهم جيد جلت لا صحيح بنى علينا على الاختصاص وعدم والعهد عليك زين هذه النقطة شنو الثالث فبين مختار في مصباح بس الجزء كذا على اختصاص في حالة تعين واقعا بنى في مباني العروة الذي هو حرها النكاح لما بنى على العموم لموارد عدم التحيل ما فيها الحبار السيد النقطة بالله الرابعة رجاء عنوان جانبي صغير عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء المورد المشكل والمجهول تارة يفرض تحقق النزاع فيه ويحتاج رفعه إلى القضاء وحكومة الحاكم وأخرى لا يكون فيه مولانا شنو تنازع وحاجة إلى القضاء مثال الأول ما إذا كان هناك طفل يدعي شخصان كل منهما يقول هو ولدي أو مال مطروح على الأرض وكل من الشخصين يقول هو شنو هو لي من دون بينة شنو لأحدهم أو يفرض أن لكل واحد منهما بينة ففي مثل ذلك يكون الأمر مجهولا ومشكلا مع افتراض وجود النزاع ومثال الثاني ما إذا كان الشخصان غير متنازحين بل كل منهما يقول لا أدري هذا المال لي أو لا، فالنزاع إذن غير موجود مع العلم بأن المال شنو حتما حتما شنو حتما لأحد. وهكذا في مثال الطفل يجزم بأنه ابن لأحدهما، ولكن كل منهما يقول لا أدري هو ابني أو لا، لأن تزوج له بنت واحدة أو تارك سافر إلى بلاد الهند هلا يعني. إنه في هذه الحالة في هذا المثال لا يوجد نزاع. والقدر المتيقن من أدلة مولانا حجية القرآن على الأولى، يعني ما إذا كانت هناك جهالة مقرونة بالنزاع، وأما الحالة الثانية فقد وقع وأما الحالة الثانية فقد وقع الكلام في شمول دليل الحجية نفسها. وهي موجودة على الثانية قد يفهموا من تمسك الفقهاء بالقرآن في موارد مختلفة من باب القضاء أو في باب القضاء، يفهم شنو يفهم؟ أحسن، اختصاصا بموارد الحاجة إما إلى القضاء التي هي عبارة أخرى عن الموارد التي فيها نزاع، ولكن الصحيح هو التعميم لوجوه ثلاثة: ألف إن السيرة العقلائية المنعقدة على العمل بالقرعة لا تفرق شنو؟ لا تفرق أحسن بين موارد النزاع وغيرها، لا إن صحيحة محمد ابن حكيم ورد فيها كل مجهول ففيه القرآن وهو مطلق ولم يتقيد بصورة مولانا شنو، بحالة مولانا شنو وجود النزاع. جيم التمسكون بصحيحتي إبراهيم ابن عمر حيث وردت في مورد لا نزاع فيه واحتمال الاختصاص بموردها مدفوع بما ورد في ذيلها من قوله عليه السلام والقرعة جنو سنة. بهذا انتهت هذه النقطة الرابعة. يوم السبت إن شاء الله بالنقطة الخامسة. الله صل على محمد وآل محمد.